الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فنكمل ما بقي من سائر مضاعف الباب في الوجهين من قال المصطفى ذكرنا بعض الأفعال قال الماضي رحمه الله وعود لي صد أخت وخرص خلي خدت وصرت جدا من عاني لا صرت وطرت وضرت جن صد حصان عنا صحت وكذب سحي بخر وشطت الدار نفسك في حر ونهارا. هذه الأفعال التي جاءت بوجهين من المضاعف اللازم فيها القياس وفيها القياس الذي هو الكسر وفيها الشذوذ الذي هو الضم. ذكرنا صب وأبقى وخطى وحدت وسقط وجد ولا ووقفنا عنده جدة وعنا من يليه سابع خطوط بالتاء والخطوة خطوة العظم أو خطوة يده القياس كسر بكسر وفيه كسر شعرا صبرا وسرورا إذا بانت عند القطع إذا بانت انفصلت وبانت عند القطع. وضربت فطارت يده وبانت انفصلت يقال صرت يده. وأصل صرها صرها أي أبانها وفصلها والأكثر أصرها الأكثر أن يقال أصرها ومنه قول العرب أصر الله يده أصر الله يده أي قطع هذا الأكثر الرباعي. كسرت هي ثاني صفت بالطاء الأول بالتاء هذا بالطاء القياس سقطه والشذوذ سقطه سقطت فالتقط يده معناه لا متقارب فقط سقطت فقط يده سقطت. ويقال ومن معنى أيضا توافق تأتي أيضا بمعنى نقل معنى بمعنى قطعت وفصلت فيكون موافقا للسبب في كل معنى. من هذا المعنى قولهم طغى التوبة طغى التوبة أي قطعه فطغى هو تقول العرب طغى النبت والسارب صغر النبت والسالم أي طالع شاشة صغرت الناقة باللبن صغرت الناقة باللبن وضغط المزمة القياس كبيق وفيه أيضا سبق ضغا ودرورا أي نزل لبن بكثرة ضغط الشاة باللبن أو ضغ اللبن نفسه نزل بكثرة مثل ضغط المزمة إذا سال ماء بكثرة أصله من ضغها ضغها هو والأكثر ضغرها أو استبغى صدقها لا صدقها هذا ضغها مساجن ضغها يضغها نعم هذا أصل هذا الفعل ضغتها واضح لنا كما نسمى مرارا والأكثر لك الأكثر يقال أو استبغها أي أنزل لبنها بكثرة والضغ هذا كلمة الضغ الذي وردت مصدرا ضغها ضغا كما سبق تريد العرب بالضغ احيانا اللبن نفسه الضغ ياتي مصدرا ويطلق على اللبن نفسه على المضرور هذا حرام ضغا ياتي مصدرا وماذا واسم المفعول ورد به اللبن نفسه العاشر جم جم الماء جم الماء السلام القياس يجم والشذوذ يجم جموما جم يجم ويجم جموما إذا سمع وكفر أصله جمه إذا جمع جمه جم يحبون المال من جمع الحادي عشر سبح هذا قال سبح حصان سبح الحصان ماذا فيه يسب قياسا ويشم شذوذا سبابا سبابا وشديدا إذا مرح ونشط برفض قوائمه وصفها للمادة سب النار أي أوقد رمها سب النار كيف نقول فيه يسبها سبا أوقد وأبرمها فإذا أوقدها ما لا تصنع تعلو هذه النار لا تسب لا تسب سب النار أو تسب النار فتعلو فهذا الطرف يرفع قواسمها ترفع النار إلى هذا. واضح؟ ما أصل المعنى. وقوله سبعه سب الحصان، هذا احتراز عن سب الغلام، هذا تفسير أو قيد احترز بها سب الغلام. تقول فيه يسب على القياس. بعد نعم لا سب يسب ليس من باب فعله سب يسب سب الغلام. إذا خاطبت الغلام كيف تفهم؟ أنت؟ لا الماضي في الماضي شاببت شاببت من باب فعل نفسه. وفي المضارع كسبوا. واضح؟ شحنا يا حين على القياس كنا واضح لنا على القياس سب يسبوا. إذا كنا على القياس الكلام هذا على أفعال فعل نفسه لا على غيره. إذا جاءت على غير فعل نبهنا، وإذا أطلقنا القول كانت على فعل لا على غيره. لمن سب الغلام على القياس سب الغلام يسب، ولا تقل فيه يسب. أما سب الحصان والفرس تقول يسب إن شيء ويسب إن شيء، هذا الذي فيه السب. لهذا قيده بشكل قد سب حصان. بعده ثاني عشر عنا، قل عنا لي كذا يعن ويعن عنا وعننا وعنونا مصادر أي بدا وظهر بدا وظهر. عنا لي الذهاب مثلا أي بدا بدا للذهاب وظهر كأعنه الثالث عشر صحة الأسعار. صحة الأسعار تكف قياسا وتكف شذوذا صحيحا إذا صوتت بشيئا. الرابع عشر كذا كذا بالذال المعدنة كذا كذا تقول فيه يشذ على القياس ويشذ على الشذوذ. شذوذا أي انفرد والشاذ المنفرد. خامس عشر سحق سحق رجل سحق رجل يسح ويسح سحقا البخيل فهو سحيحا. وجاء على فاعلة وجاء على فعلة فتقول تحس وعلى المضارع تسح. إذا فيه لغتان ماضيه فيه لغتان فيه فعل مفتوح وفيه وجهة وفيه فعلة وليس فيه إلا إلى القياس إلى تسح يسح. وإذا قلت تحس تقول تسح أو تسح. الثالث عشر وشذ شح أي بخل شحة فسره أي داخلة ليس احتراز هذا وإنما هو تكسير أنه لا يشارك غيره فرمان. وشقت الدار شقت الدار تشق قياسا وتشق شروط شذوذا والمصدر شطا وشطوطا أي بعدت وتقول أيضا شق في السكن شططا فأشط أو الشط فأشط شئتين والشط شطط أي جارة والجور بعد في الحكم بعد عن الصواب والحق لكن مصدره الشطط ومنه قوله تعالى تحكم بيننا بالحق ولا تشطط انتبه من أشطط من أشطط لا من شطط ثلاث لأنه لو كان من الثلاث لقال ولا تشطط بفتح الشاف واضح يشطط حرف المضارع لكن لما ضم وعلمنا ما هو رباعي ولا تشطط أي ولا تجر ولا تبعد عن الحق في الحق شطت الدار نفس الشيء نفس والنفس نفس اللحم وغيره نفس اللحم ينس قياسا وينس شذوذا نفسا ونسوسا ونفيسا فوناس أي يبس وجف وذهبت رطوبته تقول جاء فلان بخبزة ناسة بخبزة ناسة معناه يابسة يابسة يابسة وتقول العرب تبعو نسك نفس الناقة نفس الناقة كيف نقول في المضارع؟ كيف يعني هذا؟ نفس الناقة متعدد على القياس لا نخرجه عن القياس إلا بالنقل واضح لنا لأننا علمنا القاعدة فعل المعدة قياسه الضم لا المضاعف المعدة قياسه الضم كل ما جاء يكون قياسه الضم إلا ما شد إلا ما استثنيناه في النظر وقد فاتت بعض الأفعال يا شيخ لكن الأصل أن تأتي به على القياس وضح هذا لنا فنفس الناقة ينسها نفسا على القياس أي ساقة وقيل هو سوق بشدة وقيل عكسه سوق برفق وليس من هذا لا هذا مؤدى على الخير والشطة في الدار نفس الشيء حر ونهار حر ونهار قل حر النهار حر النهار يحر على القياس ويحر على الشذوذ حرا وحرارة وحرورا أي حميت شمسه حميت شمسه واشتدت حرارته لا كيف يكون أفضل لا هنا جاي والأفصح ينبه عليه العلماء، إذا لم ينبه على الأفصح استوى الوجهان، إذا ما كان يقول يشغل يشغل واضح. فإذا كانت إحدى اللغتين عالية نبه عليها، قال هذه اللغة أحسن أو أفصح أو أعلى واضح، وهذه ضعيفة أو قليلة أو إلى غير ذلك. فإذا سكتوا جاز الوجهان على حد سواء، واضح هذا. وفيه لغة أخرى كسحر، حرى هي حر على وزن فاعل، حرقت يا يوم سحر، واضح. فيه لغة أخرى فيكون من بابه فاعل المكسور، فإذا قلت حررت تقول في مضارعه سحر، واضح. وإذا قلت حررت تقول سحر وتحر، كما نبهنا على سحر. نعم حر نعم هذا احتراز من حر المتقدم، نبهنا عليه حر الأول ولا لا؟ في باب فاعل المكسور نبهنا على حر الحر العبد ولا لا؟ أي عتق، هذا من باب فاعل المكسور. قل حر العبد، هذا في لغة لكن ذكر هنا لأنه جاء على الفتح، أما الآخر فيه الكسر وحده. سلام لا يختلف حر العبد إصارة حرا، إيه معنى واحد، دي اللغتين معنى واحد، حمية شمسه. قل حر حررت يا يوم أو حررت يا يوم معناهما واحد لا يختلف. نعم لا لا، الآن أسند إلى اليوم لا يهم فك الإبرام، إذا قلت حر اليوم هذا حمية شمسه والله، لكن إذا قلت حر العبد هذا، أما إذا قلت حر هذا تحتاج إلى تفصيل. إن قصدت الحرية كان من باب فاعل المكسور، وإن قصدت الحرارة جاز في ماضي وجهة الكسر والفتح، واضح هذا ولا لا؟ دم نبهنا عليه في مثلث، نبهنا عليه في مثلث من فاعل ولا لا؟ هنا بعضه مثلث وبعضه في لغة. هذه الأفعال التي نبه عليها أو حصرها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وقد استدرك عليه بحر رحمه الله أفعال أخرى، وقد نظمها بقوله ومثل صد بوجهيه ثمانية، ومثل صد بوجهيه ثمانية، عرت وسكت وأزى الكبر حين غلا، قر النهار وأصت ناقة وكذا غز الجراد، وكع خل أي هزلا. اي طبعا قديم مثل سيرة مقربي، اذا يصحح يصحح لان الطبعة القديمة اسوأ طبعة رأيتها في حياتي، فيها من الصف والتصحيح والتحريف والقلب والتقديم والتأخير وما شئت من انواع الاخطاء، واضح. هذا لا يعتمد عليها انما يستانس بها لعدم وجود غيرها، لكن اذا طبعت اذا طبعت اخرى يعتمد عليها تكون هي المعتمده، لان الاولى في غايه سوء. نعم إذا ذكر ثمانية أفعال فيها وجهان كالتي ذكر ابن مالك رحمه الله. أول هذه الأفعال عرّت سبق عرّ ولا عرّ الظليم أي صاحب. وقلنا الذي كله من القوم لا نقل في هذا نقله شاذا بالضم لكن الذي لا نقله بحرق صناعه لا ابن زيادة بحرة لا من زيادة أو من مما حصله ابن مالك. ماذا قال؟ من زيادات بحرة هذا الظليم قلنا غرارة غرارة يا يغو هذا القياس لكن قاله بالضم. طيب قلت ينظر هذا الضم وقلنا وقتها لا عرة الإبل لا عرة الإبل. إذا فرق بين عرة الظليم إصاحة وعرة الإبل أي تقوبت ظهر فيها قروح. عرة الإبل ظهر فيها قروح القوب ينقل القوب القوة باء ظهر فيها القوة باء. تقول فيها تعغ و وتعغ عرا في الفتح فماذا تصنع العرب؟ تكوي الصحاح هذه تكوي الصحاح ولهذا قال فلتلفتني ذنب امرئ وصرفته فذي العضو يكوى غيره وهو راكع. لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العضو او عضا عفوا لا عضا عضا عرف كيغ وتاغ عضا بالضم لا الفتح بالضم لا الفتح لان العرض بالفتح والجرم العرض بالفتح والجرم واضح لنا والبعير والجربان لا يكوى لا يكوى لا هو ولا غيره واضح بخلاف ذي العرض هذا الذي تظهر في القوى باء في القروح هذا. لكن لكتني ذنب امرئ وتركته كذي العرض يكوى غيره وهو رافع كالثور احسن يضرب لما عافت البقر إني وقتلي سليتا ثم أعقله تقريبا ثم أعقل البقر. هؤلاء أيضا ذو العر هذا يوصل لغاية وصحيح يكوى ما معنى أعقله فظن أنهم من الرب الله المستعان. وتقول العرب كبير عرة الإبل عرة الإبل للبناء لغير الفاعل عرة الإبل فهي معرورة فهي معرورة عرض او عرض واضح لنا قلت عرا بضم العين عرا لا عرا ان العرا هو جرب بعده وشتى الامر شتى الامر يشت قياسا ويشت شذورا فهو شت وشتيت واصله شته شته وما معنى شت الامر تفرق وشت الامر اي تفرق واصله شته رايت شته هو أصله شتته واضح كيف نقول في مضارع شتته يشته ألقي في الأكثر الأكثر شتته شتت الله شملة أكثر حزين هذا هو الأكثر شتته ويقال شتته أيضا فشتى هو ومنه قول العرب شتى تؤوب الحلبة شتى تؤوب الحلبة ما معنى شتى وما معنى تؤوب وما معنى الحلبة تؤوب صربي أو الحلبة فقتل وكذب حالب وحلب حالب حلب لمن يحلب هذا يرجع بلبن كثير وهذا يرجع بلبن قليل أي يرجعون مختلفين كل بقدر اللبن الذي أصاب حالب يرجعون شتى مختلفين أي متفقين بعده قالوا أجزى الكدر في نغره أجزى الكدر في نغره قل أجزى الكدر أجزى الكدر تأز سياسا وتأز عزيزا كن على صدره عزيز كأزيز المرجل وأزازا بعضهم ضبطه به بالفتح أزاز قال أزازا وما إلى ينظر هذا الذي عندي بالضم أزاز سمع لغليانها صوتا سمع لغليانها نعم سمع لغليانها صوتا ومن وقت الحديث سمع لصوته أجيب أي صوت بالبكاء عليه الصلاة والسلام وقال مشاهده وأزل الكدر أزل الكدر سين غالا كبيرا قول أزل الكدر هذا سائر لأن الكدر تأنيثه مجازي يجوز أن تقول أزلت الكدر الكدر هذا مؤنث لا مذكر رضا مؤنث لا مذكر فيجوز أن تقول أزل الكدر وأزلت يعني كان أزلت أعلى أزلت الكدر أو أزل الكدر رضا فسائر أن يقول وأزل الكدر لكن قول حين غلا هذا هذا حين غلا لا لا لماذا؟ الضمير العائد على مؤنث لابد من تأنيث فعله له حقيقيا كان المؤنث الذي عاد عليه ضمير المجاز قل مثلا شمس وطالع الشمس أو طالعت، طالع الشمس أو طالعت الشمس، وإن كان طالعت أعلى صح، لكن لو قلت الشمس طالع هذا لا صح، لا بد من تأنيث أو أن تلحق الفعل علامة تأنيث. قل الشمس طالعت ولا تقل الشمس طالع، مثلا على هذا في صفحة قبلنا لا، لأن هذا هذا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا عائدا على مؤنث لاحقت فعله علامة تأنيث وجوبا، هذا حمل لنا هذا حق أن يقولها هنا وأزل قدو حين غلت، لكن لا يوجد ضرورة قال هذا. واضح زي جادة يقول وأزل قدر حين غلب، لكنه بعده قطرة بالقاف الأول حر النهار ولا لا؟ الأول قطرة النهار هذا الأول حر بالحاء، هذا بالقاف قطرة النهار أكثر أزه أحسن أزه أزه الشيئة ليس من بابتنا أزه الشيئة، هذا ما دام في وقت أزه أزه حقك حقك بشدة، واضح حقك بشدة ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا تحركهم من المعاصي تحريكا وتسوقهم إليها سوقا، هذا ليس من بابنا لا لا، نحن في اللازم لا في المعدة، هذا من المعدة نعم نعم وجود معنى الحركة، لكن عزيز القدر ليس هو الحركة إنما هو الصوت الذي يكون أثر للحركة، الصوت هذا هو الأزيز. الصوت الثاني غلة الذي سأتني عنه أمس، غلة فعل القلب، غلة القلب هذا ثبت فعله غلة يغل، غلة القلب يغل على الخيال الأضمر الغلة وضع مغلة فيه الغلة مغلة فيه نعم مغلة فيه مغلة القلب يغل على الخيال. وأيضا حديث ثلاث لا يغل ثلاث لا يغل، وضبط أيضا لا يغل في وجهان لا يغل من الرباعي من أغلة أغلة الأغلة أي خانة، لا يغل عليهم ثلاث لا يغل، وضبط أيضا بفتح فكسر ثلاث لا يغل من الغل، الأول من الإغلاق والخيانة والثاني من الغل الحقد والبغل، وبهما فسر وراح الحديث هذا هذا مثال آخر غل القلب يغل على القياس كغل الأديم يغل على القياس. واضح هذا الآن ما هذا الاختبارات مما فاتنا أنا إذا مغلى فيه الحقد أغلى خان أغلى من كغلى وقيل غلى خاص بخيانة المغنم فقط وأغلى أعم تكون فيه الغنيمة وغيرها غلة. نعم لا لا غلة الغلة الغنيمة يقول له القياس انتهنا على هذا ولا لا؟ عندنا غلة في الشيء يغل دخل ولا لا؟ هذا في الشذوذ ولا لا؟ هذا قلنا غلة. وعندنا غلة الأديم في الدباغ وغلة القلب قياس الأول وهذا كلاهما في القياس وحده. وغلة المتاع هذا القياس أيضا لكنه الضم. هذا غلة قلنا خاص بالغنيمة الإخفاء أن يأخذ شيئا من الغنيمة خفية. وعندنا أغلى رباعي ليس المال رباعي هذا خيانة في الغنيمة وغيرها. واضح هذا ولا لا؟ وأغلى كيف نقول فيه؟ يغل المصدر إغلالا. واضح إغلالا وسلفوا وما كان لنبي أن يغل هذا ثلاثي. واضح وما كان نبي أن يغل هذا يحتمل معنيين يغل أي يخون من الثلاثي يغل يخون واضح لا أين وصلنا؟ قضى النهار يقضى قياسا ويقضى شذوذا قضى قضى بالضم فهو قضى بالكسر أي ضرب. أي ضرب ضرب يوم قر أي بارد. واضح. وفي قر من باب فاعل المصدر وفي قر أي قررت قررت. واضح ضربت كما تقول في المضارع يا قر. واضح يقول في المضارع خطر أصفت الناقة أصفت الناقة هو خطر خطر بالمكان تبان عليه خطر بالمكان يعتبر قرارا ويقضه في الفتح في قرر وقرر قررت بالمكان وقررت به في وجهه قرارا. واضح لا لا من استقضى استقضى هذا أخذ أصله قضى هذا أصطف أصطف الناقة تأس وتأس أصيفا فهي أصوص أي سمنت واشتد لحمها وقول أصطف الناقة ليس قيدا بعد قل غزة جرادة جرادة غزة جرادة غزت بتقديم الراء على الجال غزت ترز وترز غزا غرزت ذنبها لتبيض نعم كسخط أصله رزه رز الشيء يرزه إذا أثبته في الأرض رز الشيء يرزه أثبته في الأرض ولا ترززه رززه بعد ساعة ساعة يتاع قياسا ويتع شذوذا ساعا وكعوعا فهو تاع وتاع إذا ضعف وجبا إذا ضعف وجبنا ولست ممن يتع ويستكنون إذا كافحته خيل الأعادي ولست ممن يتع أو يكع أي يجب ويضعف تاع وتاع سبق ودار تاع وتاع بعد خلى خلى جسمه خلى جسم فلان يخل ويخل خلا وخلولا فهو خل أي هزل فهو هزيل وأصل هذه المادة خله هزل خله أصل خله أي أفسده والأفسد خلله خل الشيء وخلله أي أفسده منه الخل لفساد العصير لفساد عصيره الخل الخل كالسنيها يا سواد المعمل إن جسمي بعد خالي لخل إن جسمي بعد خالي لخل أي فساد هزيل والهزلالة فساد هزل يضبط بغير وجه قال هزل يعني من وهزل نعم اي يجوز هزل وهزل وهزل كنصر وكرم وكغنيا فهو مهزول وهزيل مهزول من هزيل وهزيل من هزول أقرب من فاعلا قياسه فاعلا وهزالا من فرعون. مصدر هزالا هزالا هزالا هزالا هذا هزل فهو هازل أي هذا مجاب لهذا. بعده هذا يسم ستة وعشرون لا ستة وعشرون فعلا فيها وجهان فيها وجهان من المضاعف اللازم من فعل المصدر وبذلك يتم شاذ المضاعف يتم شاذ المضاعف من المعدى من اللازم من أكمله شاذ راجع إلى جوالب المضاعف أول الجوالب كما سبق هو أن يكون فعل مضاعفا معدى ترده تقوله يرده ودعه يدعه ثم قال قال رحمه الله والمضارع من فعلت ان جعل عينا له الواو او لاما يجاء به مظلوم عين وهذا تكفر مظلوم عين والمضارع من فعلت المضارع من فعل من فعلت المقصود من فعل مفتوح مضارع من فعلت ما فعله ما حكمه يجاء به يجاء به هذا خبر الجملة هذه خبرية خبر المضارع المضارع مبتدا وهذا خبر يجاء به مضارع من فعل مفتوح يجاء به كيف مضموم العين يجاء به مضموم العين أي يكون قياسه الضم رأيت يكون قياسه رأس ضمة المضارع من فعل المفتوح يجاء به مضموم العين متى ما شرطه إن جعل إن جعلت الواو ماذا عينا له أو لا ما إن جعلت الواو عين الله أو لا ماذا معنى البيت واضح والمضارع من فعلت من جعل عين الله الواو أو لاما يجاء به مضموم عين أي المضارع من فعل المفتوح يجاء به مضموم عينه متى إن جعلت الواو عينا له أو لاما إذا كانت الواو عينا له أو لاما إذا كانت عينه أو لامه واو أقدر بماذا إذا كان عينه ثاني إذا كانت عينه ثاني وحده إذا كانت عينه واو جانبه الثالث إذا كانت لامه واو نختصرهما الثاني والثالث إذا كانت الواو عينا له أو لاما واضح هذا ولا لا اختصار جانب الثاني والثالث إذا كانت الواو عينا لفعل المفتوح أو لا من له خبر عن المضارع والفرع اعتراض والمضارع من فعلت يجاء به مضموم العين إن جعل عينا له الواو لا من فيجاء به مضموم العين لو كان لا يجوز يوجع به مضموما هنا ورفعه فالأغرى له خبر لا جواب ماض لكن الأظهر أنه خبر ليس جوابا والمضار من فعلته يجاء به مضموم العين إن كانت الواو عين له أو لا ما يكون خبرا وما يستحق ان يكون خبرا يمكن ان يكون خبرا وشرط يكون مبتدئا. نعم، هذا خبر والشرط مثلا اعترض بينهما، اعترض بين المبتدئ والخبر بالشرط. ما جواز ان يكون الشرط وجواب خبرا عن الاول، لكن الاول اظهر، الاول اظهر. إذا الجانب الثاني أن تكون الواو عينا لفعل المفتوح، أن تكون الواو عينا لفعل المفتوح. إذا كانت الواو عينا لفعل المفتوح فقياسه أفضل، وهو الأجوف الواوي. الأجوف الياء قياسه الكسر، الأجوف الواوي قياسه أفضل. مثاله قال المشهور ولا لا؟ قال، تقول قال مأخوذ منها القول، اذا عينه هو او لا؟ لا، ليس هو قول فعل. فتقول في قال او قال يقول، واصله يقول، اصله قاول فاعل بالخلف صار قال، ومضارع يقول، يقول او يقول اصله يقول يفعل. ايضا تفعل حركه الواو فنقلت الى الصحيح الساكن قبله، وكلمه الواو من القلب للمناسبة التي بين الواو والضمة، فصار يقول ويقول. مثال أيضا قال يقول رام، ما معنى رام يا رام؟ قصد، لا رام بالمكان، فهذا مضى يليم، رام بالمكان يليم أي أقام. رام تبع فعل واحد ماضي معنى مختلف، فقلت رام يليم بالمكان فهذا يريم، وإذا قلت رام وقصدت القصد فهذا يروم. حال بينه يحول، وحال الشيء نفسه يحول أيضا أي تغير. قال قال من فاولة، لكن فهم نفيت على ساق يسوق، قام يقوم، جاب يجوب. ما معنى جاب؟ لا، جاب معناه قطع. جاب في لغتنا الدارجة معناه أحضر. فإذا قرأ العامي قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ماذا يظن؟ نقلوها من مكان إلى مكان، واضح؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد جابوها معنا بالدرجة المفروض، واضح؟ هذا هذا الشيء عند أكثر الناس، عند المقصود بالناس نعم، لكن جاب المعنى قطع، واضح؟ قطع جابوا فالصحي قطعوها، قطعوا بيوتا. جيب جال يجول غار الماء، لا غارت المرأة، فغارت المرأة لا هذا كيف غار، غار الماء يغور. مات فيه ماذا؟ فيه لغات، فيه مات يموت ومات يميت ومات يمات، واضح؟ هذا فيه لغات. قام، قل قام يقوم به، قاد يقود، عام يعوم، لا عام إلى اللبن، هذا يا عام إليه، والعام فلان للبن، هذا مما يستدرك على ما كان الباب في سائر الأجوف، هذا كان من مفاتن ولا لا. عام إلى اللبن أي عام يا عام إليه، عين ويا. نعم، جار في الحكم يجور، وأخار الثور يخور، حارة حارة عندنا حارة يحار، ويحور حور من الحور بعد رجع منه الحوار، منه الحوار. ما هو الحوار؟ مراجعة الكلام، هذا هو الحوار، فيه معنى غدر، واضح؟ الحوار ليس هو الكلام نفسه. الحوار هو مراجعة الكلام. ساد قومه يسود وماء ينوء دام الشيء يدوم ماء ثقل به وإن مفاتحه تنوء العصبة بها لا يتنوء بالعصبة تنوء بالعصبة زيد دار يدور ساق إلى الشيء يسوق صدقت يا أخي زيد ذاب يذوب بان بان يبول هذا يؤوب كان يصوم وفي أفعال كثيرة غيرها في أفعال كثيرة هذه أفعال إذا هذا هو الجانب الثاني أن تكون عين فعل المفتوح و الجانب الثالث هذه الصعب له صرف لا صرف له لا صرف له نعم الجانب الأول والثاني والثالث والرابع غير الرابع له صرف الثاني والثالث والأول لا صرف له الرابع له صرف ذكره هو نعم ذكره هو كفانا مؤنثا الثاني لا صرف له كله أجوى فواوي من فعل المفتوح قياسه الضم واضح خاف ليس من فعل المفتوح ذكرنا في بابه ولا لا في فاعل المفتوح أصله خاويفة فتقول في المضارع يخاف وأصله يخوف على يفعل فيخفض هذا إذن هذا هو الثاني الجانب الثاني أن تكون عينه و الجانب الثالث ما هو؟ أنت كما رأينا في مقياس الكسر عينه يا لامه يا هذا عينه واو لامه واو الناقص الواوي الناقص الواوي هذا أيضا قياسه الضم قياسه الضم الناقص الواوي أو ما كانت لامه واوا هل له شرط؟ لا شرط لكن ناقص الياء لا شرط ولا لا تكون عينه لكن هذا الذي يشترط له شرط كل ناقص واوي من فعل المفتوح قياسه الضم واضح لنا امثلته دانا من الدنو لا اذا اللام هو تقول فيه اصل دانا و لكن العرب لا يقول دانا و تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت واضح ألفا أعلوها بالقلب ألفا مثل دانا غزا يغزو زد دعا يدعو وعلا يعلو وغلا يغلو وجلا يجلو وسما يسمو وحلا يحلو حدا بالإبل يحدو ورانا إليه يغنو هذا حذو يحذو زد سها يسهو ربا يربو غفا يغفو عدا ما معنى عدا يعدو ننظر عدا وحده جارا وعدا عليه جارا وعداه جاوزا كلها يعدو نعم كبا يكبو خبا يخبو حتى لا يتلو. ايش هذا؟ ولا نما ينمي، اللغة العالية ينمي، نام الشيء ينمي نماء ونمية، ونام الشيء أيضا ينمو نمو، لكن اللغة الأولى أعلى. نماه نماه ينمي يعني الصفا ينميه إليه، نماه ينمي أن يرفع إليه عليه الصلاة والسلام. سطع عليه يسقط. إذن هذه جملة من فعل المفتوح التي لامها وقياسها قياسها. إذن الجانب الثاني والثالث لا شرط لهما، والأول آمن. واضح؟ إذن هذه ثلاثة جوانب. الأول مضاعف المعدة، الثاني أجواف الواوي، الثالث ناقص الواوي. هذه قياسها ضم عين المضارع بلا فرق. والطالب الثاني يفيد قوله والمضارع من فعل شيء جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم العين، مضموم عين يجاء به مضموما. بيت واضح. ثم ذكر الرابع الجالب الرابع، ذكر الجالب الرابع ما هو؟ ما ذكر؟ قال وهذا الحكم قد جرى لما يلزم مفاتن وليس له داء لزوم انتسال العين نحو قدر. وهذا الحكم، وهذا الحكم، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الحكم. هذا ما هو الحكم؟ ضم عين المضارع. المقصود بهذا الحكم هو ضم عين المضارع. قد بذل، بذل كل بذل له أي أعطاه، بذل له مالا أعطاه، هذا الحكم أعطيه بذل بكذا وكذا. هذا الحكم الذي هو ضم عين المضارع أعطيه ماذا؟ ما وضع لبذل المفاخر، ما بني لبذل المفاخر. واضح؟ لا لا، هذا هو الجانب وغابة. إذا بني الفعل لبذ المفاخر، بذ هذا من المضاعف المعدة من فعل المفتوح، قل بذه بذه يبذه معناه غلبه، بذني أي غلبني. واضح؟ وبذ مثله من عز بذ. قل بذه غلبة المفاخر، لما لبذ مفاخر. نسخة أخرى فيها لما يدل على فخر، لما يدل على فخر. والنسخة الأولى أدل على المقصود. ما كل فعل دل على فخر يكون مضارع لا يفعل، لكن ما بني لبذ المفاخر لا يكون مضارع إلا على يفعل، إلا مضمون. لهذا كان في النسخة الأولى أدل على المقصود أصح. المفاخر ها هنا انتبهوا، المفاخر ها هنا هو المغالب مطلقا، مفاخرا كان وغير مفاخر. المفاخر ها هنا انتبهوا، واضح؟ لا لا، المفاخر في بابنا هذا هو المغالب، هو المغالب، هو المغالب، هو المغالب، من يغالبك. مفاخرا كان أو غير مفاخر. الآن مثلا إذا اشترك اثنان في فعل، إذا اشترك اثنان في فعل مثلا السباق، قل سبق فلان فلان، سبق يسبق، لا لا، هذا ليس فيه جالب كسر وليس فيه جالب ضم، وليس في جالب فتح وإنما هو مشهور بالكسر. فضرب هذا مشهور. كيف المشهور؟ سابق تقول في المضارع يسبق. لماذا قلنا يسبق؟ ما قلنا يسبق لأنه صنع مكسور فجعل العربة في كلامها سابق يسبق واضح ذلك. إذا اشترك اثنان تغالب اثنان في السباق واضح ذلك تغالب في السباق كل يظهر أنه الغالب في السباق يظهر أنه الذي يغلب فيه. فتقول سابقني فلان. ما معنى سابقني؟ تبعه ليس معنى جار معي أي غالب أن ذكر كل من أنه يغلب في السباق. سابقني فلان إذا أردنا هذا المعنى تبعه فتقول سابقني فأنا أسبقه. فأنا أسبقه ما معنى فأنا أسبقه؟ أغلب في السباق قد تكون دعوة واضح لنا. فإذا جرايا ظهر الغالب وسابقتني أي أنت تغالبني في السبق فأنا أسبقك أي أغلبك فيه. مفهوم؟ الآن تغالب ما تقول أنا أسبق وأنت تقول هو يسبق. قلت أنا أسبقك. ما معنى أنا أسبقك؟ أغلبك. أغلبك في السباق واضح ولا لا؟ نتغلب في السباق. أسبقك قبل أن يحصل السباق. نعم أنا أسبقك. أنا أسبقك أي أغلبك فيه. واضح هذا ولا لا؟ إذا هذا قياسه ماذا؟ قياسه الضم. نعم الآن هذه المغالبة غالبني في شيء الفعل إذا بني للمغالبة كان قياس مضارعه أفضل. الأصل أن يقول فأنا أسبقك ولا لا أنا أسبقك هذا ولا المسموع العرب. لكن ما قالوا أنا أسبقك لأنهم قصدوا المغالبة فقالوا فهذه الضمة دليل على أنهم قصدوا المغالبة. واضح هذه المساخرة. المساخرة بما شرحناها في المغالبة كان المغالب مطلقا مستخرا كان أو غير مستخر. والمغالب إذا بني الفعل لبد المفاخر لغالبته لإظهار الغلبة ضم عين المضارعين. نعم يخطى هذا خالف الكلام العربي. العرب إذا فاخروا في هذا المعنى ماذا صنعوا؟ ضموا عين المضارع وما جاءوا به على أصله. واضح؟ مثلا تقول ضاربني فلان ضاربني فضربته. ما معنى فضربته؟ ماشي ضربته غلبته في الضرب. واضح لنا غلبته فيه فضربته لا هذا على الماضي فضربته أي غلبته في الضرب. فأنا أضربه. فأنا أضربه. ما أنا أضربه؟ ما شو أنا تضربه؟ معنى تغلبه في الضرب. تغلبه فيه. واضح غالبني هذا. فغلبته. فأنا أغلبه. ما أنا أغلبه؟ أغلبه في الغلبة. سابقني. اشتركنا كل ادعى ماذا أنه؟ أنه سابق. فتقول فسبقته. من أنا فسبقته؟ انتبه هنا هسيا أي غالبته في السبق أو السباق. فأنا أغلبه فأنا أسبقه أي أغلبه فيه. إذا قلت سابقت فلان أي وقع منكما سباق. هذا ما سابقني فلان. إذا سكت معنى اشتركتما في السباق. ضربني معنى ضربته وضربت رأيت لنا. لكن هنا أردت المغالبة والمساخرة في أصل الكلام. واضح الفرق بين المعنيين. إذا قصدت للشعر قل ضربني فلان معنى صارعني فلان معنى وقع منك الصرع له ووقع منه الصرع لك ووقع منه ضرب لك ووقع منك ضرب لو سابقني فارسهما في سباق والضرب والمنازعة وغالبني وكوكا لما شئت من الله. لكن إذا قصدت الغلبة هنا أو بدل المسافر يتغير المعنى غير واضح ولا واضح. لكن هذا قل أن تجده في كلامه قل لها أن تجده معنى مضارع غالبه مضارع. نعم ماضي يبقى على أصله المضارع والذي يتغير الماضي لا يتغير. مثلا ضاربني ضربته لا تقول ضربته ترده إلى مثلا فاعله تبقيه على أصله فضربته فغلبته فسبقته. لكن مضارعه هذا الذي يبنى على يفعل ماشي سابقا قل سابقا من باب فعل سابقا يسبق لا يسبق هذا في غير المغالبة. قل فلان يسبق فلانا إذا جرى فلان يسبق فلانا إذا يضم يطلق يبقى على أصله فاهمته فأنا أفهمه. ماضيه لا يتغير يتغير مضارعه إلى الضم أما ماضيه سيؤتي على أصل وضعه. نعم يسبق مثلا تمثاله يسبق ويضرب ويغلب وكفاله واضح. لا ساعرني فلان ساعرني أنا أشعره ما أنا أشعرك أنا أشعره أغلبه في الشعر واضح. لا انتبه هذا الفعل شعر شعر فلان أو شعر لغة هل هو متعد؟ لا لا شعر كلاهما لازم. قال الشعر شعرني شعر فلان أو شعر لازم لا. لكن تدري شاعرني فلان فشاعرته كيف صيرنا متعديا لهذا المعنى واضح لنا. وهذا دليل على انه قصد قل شاعرت فلانا شاعرت فلانا هذا دليل على انه على انه للمفاقة للمغالبة. لانه لو كان لغير ذلك لهذا لا يشترط أن يجامع فعل المغالبة هذا فاعل لأن الأمثلة التي مثلنا بها كلها سابقني غالبني ضاربني واضح. ثم نأتي بالماضي أو المضارع الدال على الغلبة واضح. لا لا يلزم من اجتماع الفعل فاعل مع فعل أو يفعل لا يلزم هذا. قد يستغنى بماذا لا لا فإذا استغنى فعل وحده هذا دليل على الاشتراك لا لا اشتراك. لكن فعل الثاني ويفعل هذا قد يراد قد يطلقان دون فاعل ويراد بهما المفاخرة والسياق يعين ذلك. انتبه فلان يقول هذا شاعرت فلانا ما الدليل؟ لما استدلت على هذا المعنى؟ لأن شاعر لازم واضح. لو كان لمعنى الإخبار بأنك شاعر ما احتجت إلى تعبيرك قلت شاعر شاعرته. لكن لما عديته بهذا المعنى كان دليلا على المعنى. منه قوله بعضهم إن الفرزدق صخرة ملمومة قالت فليست تنالها الأوعالا إن الفرزدق صخرة ملمومة قالت فليست تنالها الأوعالا الأوعال لو كان الأوعال لكان فاعل تنال لا لكن قال قالت الأوعالا فليست تنالها قالت الأوعالا قال هذا لازم متابع كيف متابع هو لازم. قال رجل لا يحتاج لكن هنا مساعدين، فظهر انه قصد غلبت الاوعال في ماذا؟ في طولها. طالت الاوعال اي صارت في طول فغلبت فرجعت الاوعال. واضح هذا ولا لا؟ من هذا بين ان قال هنا لبذل المفاخر لم لمجرد اخبار. طالت الاوعال اي غلبت هذا الطول. واضح ولا لا؟ اذا لا هذا السائل المقصود منها ما هو؟ ما هو؟ لا لا يلزم في باب المفاخرة ذكر فاعل قد استغنى عنه بالماضي او المضارع. واضح له السياق يبين ذلك. اذا لا يشترط في ان يقابل فاعل المفاخرة لا يشترط فعلها لا يشترط في ان يقابل دائما فاعل. اذا كم الوقت نلخص الرابع الجانب الرابع من جوانب الضم اذا بني الفعل لبذل المفاخرة لبذل المفاخرة. واضح لنا وما استنى له لمثلا صارعني او هذا شيء في خدمة ضربني فضربته فانا اضربه وسابقني فسبقت فانا اسبقه. واضح لكن له شرط. ما هو شرطه؟ قال وليس له داعي لزوم انكسار العين بشرط ان لا يكون فيه جانب من جوانب الكفر لان جانب الكفر هاونا يغلب جانب الضم. واضح ولا لا؟ شرطه مهم ان لا يكون فيه في الفعل هذا جانب من جوانب الكفر. ما هي جوانب الكفر؟ ان تكون فاء واو وليست لامه حرف حلق، ان تكون عينه ياء، ان تكون لامه ياء وليس عينه حرف حلق، والمضاعف اللاج. اذا اذا كان اذا بني واحد منها لغلبة المفاخرة كسر على الاصل ولم تضم عينه لهذا المعنى. واضح هذا ولا لا؟ فجالب الكفر هنا غلب جالب الضم، لهذا قيده وقال وليس له داعي لزوم انكسار العين. فاذا كان له داعي لزوم انكسار العين كسرت عينه ولم تضم وان بني لبذل المفاخر. واضح معنى هذا ولا لا؟ الان مثله نمثل له مثلا وعد وعد هذا فيه جالب من جوانب الكفر ولا لا؟ إذا بنيناه لبذل المفاخر قل وعدني فلان فأنا نبدأ بالماضي وعدني فلان فوعدته لابد من ضمير وعدته للاستيراد ما معنى فوعدته؟ غلبته في الوعد فأنا ماذا في هذا؟ في جانب الكفر وجانب الكفر يغلب جانب لا تقول فأنا أوعده أو سأضرب له أوعده فأنا أوعده على أسعده. لماذا؟ لأن في جانب من جوانب الكفر والشرط هو خلوه من جوانب الكفر ولا في جانب الكفر فهو والإسلام حرف حرف فهذا تكسيره على الأسعد. تقول فأنا أعيده أي أغلبه في الوعد. قل بايعني فلان باع في جانب من جوانب الكفر لا عينه ياء. قل بايعني فلان فبعته لا فبعته ما معنى فبعته؟ غلبته في البيع فانا ابيعه ولا تقل فانا ابوعه. لماذا قلنا ابيعه وما قلنا ابوعه؟ لان في جانب من جوانب الكفر هو كون عينه ياء. واضح؟ وجانب الكسر هنا يغلب جانب الضم. مثلا رمى هذا قياس الكسر يرمي قل راماني فلان راماني فلان فأنا فرميته أي غلبته كرمي فأنا أرميه ولا تقل فأنا أرموه أنا أرميه لماذا أرميه لأن فيه جانبا من جوانب الكفر واضح ومثل له بقوله نحو قلا نحو قلا وهذا نرجع القول فيه من في الوقت الله تعالى أعلم